السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعقيبي على فيديو فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة بعد ما نشرنا فيديو بعنوان هل ظهرت فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء وأصلنا الموضوع وذكرنا الأحاديث الصحيحة وذكرنا الموضوع بتأصيل علمي بفضل الله سبحانه وتعالى، وأحب أذكر حضراتكم دايما أن الحمد لله رب العالمين أنا مؤلف 270 كتاب، منهم بس 5 مجلدات في الدار الآخرة وعلامات الساعة وفتن آخر الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا أتكلم إلا بعلم بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بقولش أي كلمة إلا بدليل، لأن هي هذه أمانة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس، بقول بعض الناس، بتحب الإثارة في المواضيع بتاعت فتن آخر الزمان وتحب تكثر منها، وبعضهم عامل قنوات خاصة بفتن آخر الزمان وعلامات الساعة وشغالين هبد ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يعافينا ويعافيكم. الناس بقى بتحب الكلام ده، بعض الناس بيحبوا الكلام ده. يعني أنا ممكن أنشر لحضراتكم مقطع مثلا بعنوان ظهر المهدي مثلا في غزة، أو ظهر المهدي مش عارف في أرض الجزيرة، أي كلام، تمام، هتلاقي المقطع ده عامل 5 مليون مشاهدة، لكن أنا بقول كلام كده في الوقت ده هكون أنا كأني بقول لحضراتكم خبر كاذب، وهذا لا يجوز. فبعض الناس لما بيقولوا ازاي حضرتك بتقول ان الفتن الثلاثة دولت اللي هي فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء بتقول انها ما وقعتش؟ لا، ازاي؟ كتير بقى داخل، لا ده وقعت، وفي مش عارف الشيخ فلان بدون اسماء يعني قالوا انها وقعت. طب يا حبيبي نسأل سؤال صغير، الحديث رواه ابو داود بسند صحيح، خليكم معايا كده بكل بساطة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الفتن الثلاثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن ذكر فتنة الأحلاس، وقال فقال قائل ما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ طبعا احنا شرحنا الكلام ده في المقطع اللي فات، اسمعوا كله ان شاء الله، انا مش هعيد شرحه يعني، انما فقط بوضح هذه النقطة. قال وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دي الفتنة اللي بعدها، دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، تمام، يزعم أنه مني وليس مني. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدهيماء، وقال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، إلى آخر الكلام. فآخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا تمادت، إذا تمادت هذه الفتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يعني الناس في الوقت ده هيبقوا مجموعتين، مجموعة كلها مؤمنة ما فيهمش ولا واحد منافق، ومجموعة كلها كافرة أو مجموعة كلها منافقة ما فيهاش ولا واحد مؤمن. هل ده حصل؟ لا، ما حصلش، ما وصلناش لمرحلة تميز الفئة بالمنظر ده، بل المجتمعات كلها اختلط فيها المؤمنون مع المنافقين، يعني ما فيش تميز حصل، تمام كده. ثم قال بقى، وده بقى هو ده بقى يعني ايه اكبر شاهد في هذا الموضوع، قال فإذا كان ذاكم، لو دوت حصل، قال ايه بقى النبي عليه السلام؟ ركزوا في الجملة دي بالله عليكم، قال فانتظروا الدجال، يعني المسيح الدجال، من يومه او من غده. هو ده اللي يفصل في الموضوع، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو حصل الفتن الثلاثة دولت، تمام، انتظروا المسيح الدجال يا النهاردة يا بكرة. طب هو المسيح الدجال هيظهر إمتى؟ ركزوا معاه بقى في النقطة دي، الله يبارك فيكم، بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، المسيح الدجال هيظهر إمتى؟ هل المسيح الدجال ممكن يظهر قبل المهدي؟ ده اللي يقول كده يبقى بيخرف في دين ربنا سبحانه وتعالى، لأن لابد من ظهور المهدي أولا، وبعد ظهور المهدي في الملحمة الكبرى لسه. واسألوا بقى أهل العلم، ما تسألوش بقى الناس اللي بتنشر مقاطع تنشر فيها دجل، والناس بتموت في الحاجات دي، الناس بتجري وراء أي مقطع فيه إثارة. إني أنشر مقطع أقول لك وظهر المسيح الدجال في جزيرة كذا، وظهر مش عارف إيه في جزيرة كذا، والفتن مش عارف إيه ظهرت في المكان الفلاني، واللي يقول لك علامات الساعة الكبرى ظهرت مش عارف في أمريكا، كلام والله العظيم أنا لا أدري كيف يتجرأ هؤلاء على الله ويكذبون هذا الكذب. يا جماعة الخير، العلم يناقش بالعلم مش بالعاطفة. العاطفة أنا عايز المهدي يظهر النهاردة قبل بكرة، تمام. انما العلم بيقول امتى يظهر، احنا بنتكلم في كلام تقريبي وكله مستقر او بنستقر هذا الكلام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اولا لابد اولا من تحرير ارض فلسطين، وركزوا معايا، لابد من تحرير ارض فلسطين اولا وتحرير المسجد الاقصى من اليهود، ثم بعد ذلك يظهر المهدي. يجي لك واحد يقول لك ايه، طب وايه لازمه بقى ظهور المهدي ما دام ارض فلسطين تحررت؟ هو ينفع يتقال، ينفع يتقال طب ما دام المؤمنين على عهد النبي عليه الصلاه والسلام والنبي لسه ميت صلى الله عليه وسلم والناس كانوا كلهم على اعلى درجه ايمان، ايه لازمه بقى وجود خليفه زي ابي بكر؟ ينفع يتقال الكلام ده؟ لا طبعا، ما هي الامه محتاجه قائد يقود الامه. ينفع يتقال ما الناس ما شاء الله في القرون المفضلة، فإيه فايدة وجود الخلفاء الراشدين المهديين؟ ما هم خلاص الأمة كلها على الصراط المستقيم. حد ينفع يقول الكلام ده؟ لابد للأمة من قائد، ولابد للأمة من خليفة راشد، ولابد للأمة من إمام. فيجي الأمة بعد ما ترجع الخلافة وبعد ما تتحرر أرض فلسطين ويتحرر المسجد الأقصى بفضل الله، ثم يظهر المهدي كقائد للأمة، كإمام للأمة، يقود الأمة بفضل الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقود معها مجموعة من الملاحم. من أكبر الملاحم الملحمة الكبرى التي ستكون في أرض الشام ما بين المسلمين وما بين نصارى الروم، وينتصر فيها المسلمون على 960,000 مقاتل من نصارى الروم. ثم بعد الملحمة الكبرى، واقرأوا في الكتب العلمية المعتبرة المحترمة، ثم بعد الملحمة الكبرى يكون فتح القسطنطينية بغير قتال. اللي كان بقتال كان في عهد محمد الفاتح رحمه الله رحمة واسعة، إنما في آخر الزمان يكون فتح القسطنطينية بغير قتال. واللي عايز يراجع الموضوع ده يراجعه في صحيح مسلم في كتاب الفتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، إلى آخر الحديث. واضح كده؟ يبقى الملحمة الكبرى، يبقى ظهور المهدي، يبقى الأول تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، ثم ظهور المهدي، ثم الملحمة الكبرى، ثم فتح القسطنطينية، بعد فتح القسطنطينية مباشرة ظهور المسيح الدجال. يبقى لما أقول النهاردة أن ظهرت كل الفتن دي، السراء والأحلاس والدهيماء، تعرف معنى كده إيه؟ معنى كده بقى أن أنا خلاص كأن حررت فلسطين والمسجد الأقصى، وكأن المهدي ظهر وخدنا الملحمة الكبرى وفتحنا القسطنطينية، وبكرة الدجال هيظهر. ده معنى الكلام ده. الناس او بعض الناس بيتكلموا بغير علم، يقول لك اصلا انا سمعت الشيخ فلان، ويبقى احنا يبقى انا شيخ بقالي اكتر من 30 سنه بوصل لناس علم، ولسه واحد طالع من 6 شهور يقول لك اصل احنا سمعنا الشيخ فلان بيقول كذا. طب يا حبيبي ربنا يبارك في عمرك، ما الشيخ ده بقاله 6 شهور، انا بقالي 35 سنه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ومش بالسنين، مش بالسنين، بعمر كله الذي يقاس بكل ما اذكره من كلمه لابد يكون عليها دليل. فيا جماعة الأمور دي لا تؤخذ بالجانب العاطفي فقط، إنما تؤخذ بالجانب العلمي. إحنا بنتكلم في علم يبقى نتكلم بعلم. فإحنا بنقول إيه؟ بنقول إن الفتن دي ما ظهرتش. طب يا شيخ محمود ما إحنا بنشوف برضو حاجات مشابهة. أيوة بقى نتكلم في الحتة الجميلة دي، نقول أيوة موجود هنا بقى بوادر من فتن تشبه الفتن دي. يعني عندنا بوادر تشبه فتنة الأحلاس، وارجعوا بقى طبعا للشرح اللي أنا شرحته في المقطع بتاع فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء، وعندنا بوادر تشبه بفتنة السراء، وعندنا بوادر تشبه فتنة الدهيماء، لكن مش هي فتنة الأحلاس ولا السراء ولا الدهيماء. واضح كده؟ يعني هي دي المسألة اللي أنا عايز أوصلها لكم، إن ممكن يكون في أشياء مشابهة للحياة دي بس على شكل مصغر، إنما قصد النبي عليه من هذا الكلام من فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء المقصود أنها تنتشر، فلا يكون واحد على وجه الأرض إلا لطمته هذه الفتنة، لأنه واضح من كلام النبي عليه يقول لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا حتى يصير الناس إلى فسطتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم، لو حصل ده، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. واضح كده؟ يبقى إذن اللي بيقول إن فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء ظهرت هو يدلس على حضراتكم، لأن ممكن يكون في أشياء مشابهة للفتن دي، إنما الفتن دي هتعم الأرض كلها التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ستعم الأرض كلها. والدليل على إن هي لسه ما حصلتش قول النبي عليه السلام، والذي يفصل في المسألة كلها تماما قوله في آخر الحديث: فإذا كان ذاكم، لو حصلت الفتن الثلاثة دي، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. مش حضراتكم عارفين ان المهدي هيكون ظاهر، وبعد كده بعد الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية هيظهر المسيح الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال، ثم يظهر يأجوج ومأجوج الى اخر القصة؟ ما حضراتكم عارفين كده. طب ليه هنلغي كل ده ونقول الدجال بقى هيظهر بكرة ولا بعده؟ ينفع الكلام ده؟ اذا فبنتكلم كلام علمي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واضح جدا، قال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس. والمقصود بعمران بيت المقدس هنا بفضل الله ان خلاص تكون ارض بيت المقدس كلها تطهرت من دنس اليهود، وبدأ العمران، بدأ المسلمون يعني يأتون إلى ذلك المكان بفضل الله، ويشدون الرحال إلى المسجد الأقصى، ويعمر ما حوله، ويعيش الناس في أمان. عمران وبيت المقدس، خراب يثرب. وخراب يثرب مش معناها تدمير يثرب زي ما بعض الناس بتفهم، لا، خراب يثرب في الوقت ده هو خلو الناس من الزائرين ومن بعض السكان، لأن الكل في الوقت ده حينما يعلم بظهور المهدي الكل يتوجه إلى بيت المقدس. طب ما المهدي مش هيظهر في بيت المقدس يا شيخ محمود؟ أيوة، هيبايع له عند الكعبة بين الركن والمقام، ثم بعد ذلك يستقر عند بيت المقدس. واضح كده حبيبي؟ ثم يذهب أهل المدينة إلى المهدي ليجلسوا يعيشوا معه ويبايعوه ويجاهدوا معه. واضح كده؟ يبقى عمران بيت المقدس خرابه يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، الملحمة لسه ما ظهرتش تمام، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وراجعوا الحديث في صحيح الجامع بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا حبيبي لما بنتكلم في هذه المسألة بنتكلم كلام علمي مش كلام عاطفي، واضح؟ عشان بعض الناس تقول لا ده العلامات كلها ظهرت، ازاي تقول ما ظهرتش؟ لا ما ظهرتش، ممكن تكون في اشياء مشابهة ليها، تمام، بعض الشيء، لكن مش هي، لان لو هي يبقى لازم يظهر الدجال بكرة او بعده. واضح كده حبيبي؟ حبيت اوضح المسألة ديت عشان بعض الناس لما بيتلبس عليها الامور بسبب انهم بيسمعوا بعض الذين ينشرون الدجال فبيتأثروا بهذا الكلام ولا يستطيعوا ان يفرقوا ما بين العلم وما بين الدجال. ان شاء الله احنا لا ننشر لكم الا العلم بفضل الله، لان دي امانه بيني وبين ربنا، ولان اخر من السماء فتخطفني الطير او يعني والله يعني لو الواحد يذبح كل يوم ذبحا ارحم عندي من ان الواحد يذكر حديثا واحدا ضعيفا، او ان الانسان يذكر لكم شيئا غير واقعي بفضل الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.